وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، يعني اجعل عبادتك له ولا تلتفت إلى شيء غير هذه، لأن إن التفت لشيء غير الله لن يعطيك عليها أجر، إنما مين اللي هيعطيك؟ فما تخسرش زلة العبادة وبعدين ما تاخدش أجر. ليه؟ ألا لله الدين الخالص. طب الكلام ماشي، كلمة ألا، طب إيه معنى ألا دي؟ ألا دي جاية ليه؟ قال لك ساعة يريد الله حكما ينبه إليه الأزهار يجعل له استفتاح، حرف استفتاح. ليه؟ قال لك العرب لما كانوا يتكلموا، المتكلم أمير نفسه، يتكلم في أي وقت، إنما السامع مش أي وقت يسمع، فيمكن ذهنه مشغول، فلما تقول له الحكم على طول كده يمكن لسه ذهنه ما جاش وياك، تقوم لازم تجيب كلمة كده تنبهه إنك هتتكلم كلام حلو. ألا ساعة ما تسمع ألا هيقول إيه ده؟ هذا ما تكون تقول ذا وخلاص. الله، يبقى اسمه حرف ايه؟ تنبيه، ليخرج السامع اللي ملوش خيار في الكلام، انت لك الخيار، انما هو ملوش خيار فيمكن ذهنه مشغول، فقول له كلمه كده ايه تنبه مشاعره علشان يستمع منك ولا تفوته كلمه مما تقول، لان الكلام اللي هتقوله كلام نفيس. الا لكن الايه لله الدين الخالص، لله الدين الايه الخالص، الدين الخالص لله، لله الدين الخالص. لما اقول ايه لزيد مال، يبقى ساعه ما قدمت الجر والمجرور ده عملت حاصر، لزيد المال هذا، يبقى مش لمين، مش لغيره. فلما اقول لله الدين الخالص اللي هو ايه، فاعبد الله مخلصا له الايه الدين، يعني ما تجعلش له شريك فيها أبدا. طيب ألا، انتهينا للتنبيه، لله الدين الخالص. ليه؟ قال لك لأن الدين الخالص شرع مين؟ شرعه، وهو اللي يجازي عليه، فاحذر أن يكون عملك في منهج الله مقصود به غير الله، لأن ده مش هيدي أجر ولا هينفعك بأي حاجة تعملها لمين؟ يبقى كأن الله يريد أن يحصن حركة الإنسان في كل شيء، أن لا يصنع حركات لا تأتي له بالخير، بل بيقول له اعملها دي عشان يجي لك الخير، ربنا حريص على أنه الخير يجي لك، قال له اعملها لي عشان أديك خير. ألا لله الدين الخالص. طيب المقابل الدين الخالص لمن بقى؟ ما فيش لا شرك ولا في أي حاجة، والذين اتخذوا من دونه أولياء قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، دول الله يحكم بينهم، لأنهم إحنا كما قلنا كذابين في اللي بيقولوه، ما نعبدهم والعبادة طاعة، فماذا قالت هؤلاء، ماذا قال هؤلاء لتطوعهم، بس تنتهي المسألة. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما قائلين ومبررين، إذا انزنوا يعني يقولوا هو ربنا عمل لكم حاجه، طب هو دول عملوا لكم ايه؟ دول ده ما يسمعوش ولا يرعم ولا مش عارف اعملش حاجه، يقول لك معنى بهم اللي يقربونا الى الله ايه؟ طب اللي يقربوا الى الله زلفى مش يكون له مشهود بالتبعيات لله؟ لازم يكون مشهور بالتبعيات لله، ودول مش مشهورين بالتبعيه للايه؟ لله. ده انتم اللي بتنحتوهم الصنم بتروحوا تجيبوه حته جبل كده وتنبسطوا، يقول لك ده جرانيت وده جبل مش عارف ايه، وتيجي بحته كده وتقعد تنحت فيها بالادوم وبعدين تحطه، وان الهواء وقع وكسر دراعه بيعدلوا بيجبروا دراع الاله. شوف ايه الخيبه دي. والذين اتخذوا من دونه اولياء قائلين ليبرروا خزيهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، خلاص ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ساعة تقول ان الله يحكم بينهم ده كلمة ترهب، يقول له بس الحكم بيننا وبين بعض مين؟ فساعة المؤمن بيقول ان الحكم بينه وبين ربنا، يبقى بيقولها عن اعتقاد ان الله سيحكم، ان هيجي يوم ملوش الحكم الا لمين؟ الا الحكم لله بس، يبقى ضامن الايه؟ دوكا يخاف، دوكا ساعة ما تيجي مثلا تقول يا شيخ الله أنا حكمت ربنا بيني وبينك، يبقى معناها حين تقولها أنت مطمئن لأن الحق معك. ولذلك يقول لك أنا يا شيخ أنا ربنا هو الوكيل بيني وبينك، يوم يزعل لو أنه ناصح يقول له أنا قبلت هذه الوكالة، يبقى دليل على أنه مش خايف من إيه، مش خايف من حاجة. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وبعدين هيحكم بينهم في الوقت لمين؟ اللي ما فيش أحد له حكم، إن الحكم إلا مين؟ لله. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لأن الكاذب والكفار ده مش محل لعطاء الهداية. ليه؟ لأن الله هدى الكل بالدليل، ولكنه يهدي من آمن بالمعولة، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. احنا ضربنا مثل للرجل المرور اللي واقف، وانت ما انتش عارف الطريق اللي يودي الاسكندرية فين، فقلت له يا شيخ الطريق اللي يودي الاسكندرية فين، يقول لك الطريق هو. يبقى هداك ولا ما هداك شيء؟ يبقى دلني. نقول له كتر خيرك يا سيدي، والله الحمد لله من فضل الله انا لقيتك، كنت هتعب واروح هنا واروح هنا واروح هنا. قال له انت راجل طيب، بس الطريق ده فيه تحويله من بعيد كده شويه، ايه هركب وياك لحد ما ايه ما نفدك منه. يبقى زاد عن الدلاله المعونه. كذلك الحق اللي يستجيب لدلالته يقول له ايه وعينك على هذا وخلوه. ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. بعد ذلك تسامح ونفس حب ما ياخدوش من الاصنام الهه ولا حاجه، قال لك ما ناخد حاجه ونسيبها لله، نعمل الملائكه بنات الله. ولذلك يقول الخلق كلهم عيال الله، فاحبهم اليه ارأفهم بعياله. يبقى هو ده اللي يبقى ابنه. ولذلك البنوه مش لله، البنوه حتى للرسل. سيدنا نوح مش قال له ان ابني من ايه؟ من اهلي. قال له لا يا نوح، فيه فرق بين نبوة الابدان وبنوة الاديان. هو صحيح انك من بدنك من، انما مش من دينك، وبنوة الانبياء الاتباع. قال له ان ابني من اهله، لا ليس مش من اهلك، انه ايه؟ شوف انه عمل، عمل. يبقى اذا البنوه للانبياء ايه؟ عمل. وما دام عمل غير كده يبقى مش مين. لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه، كلمه سبحانه احنا قلنا دي ساعه ما تيجي اي حاجه تدي فيها شبه يعني شبه لله للانسان يقول سبحه ونزهه عن هذه، حتى لو كانت المسألة صعبة عليك انك انت ايه. سبحان الذي خلق الازواج كلها، فسبحان الله حين تمسون وايه وحين سبحان الذي اسرى بعبده ليلة. ما تقولش يا اخويا جه في ليلة وراح على بيت المقدس ورجع ومش عارف ايه وبتاع، قوله لا، الفعل هنا مش منسوب لمحمد، الفعل منسوب لله، اسرى الله. فان كنت عايز تحيل المسألة حيلها بالنسبة لمين؟ لله. واحنا قلنا ان الزمن في الحدث يتناسب مع القوة الفاعلة عكسا، إن كانت القوة كبيرة الزمن إيه؟ يقل. إحنا هنروح اسكندرية هنركب حمار ناخد قد كده، هنركب جواد ناخد قد كده، هنركب سيارة ناخد قد كده، هنركب طيارة ناخد قد كده، هنركب صاروخ. إذا الزمن والمسافة تتناسب مع القوة تناسبا إيه؟ عكسية. فانسب الحدث لمين؟ لقوة القوى. تجد لا حد لا زمن. نعم. لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه، هو الله الواحد القهار. كلمة واحد وقهار دي يعني مش مش مش عزوة وواحد، انما ايه؟ انما قهار. خلق السماوات والارض بالحق، خلقها بالحق. هناك في آية تنقل ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، نخلقينها بالحق وبالحكمة وعشان تؤدي مهمتها، بدليل أنها لا تزال من يوم خلقت تؤدي إيه؟ مهمتها. حصل فيها عطب، حصل فيها خلاف، حصل زرجنة في هندسة السماء والأرض والأفلاك، ما حصلش أبدا. يبقى خلقت بإيه؟ بالحق. الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. خلق السماوات والأرض بالحق. شبه يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. يكور يقول كورت الإمامة يعني لفتها على رأسك ده بقت زي الكورة، زي رأسي الكورة وأنا لفتها عليها الإيه؟ عليها الإمام. يبقى لفة بتغطي إيه؟ بتغطي لفة. ساعة ما تكور اللي فوق يغطي حتة من اللي تحت. كذلك الليل والنهار، تيجي حتة من النهار تغطي حتة من الليل، يقوم الإيه؟ النهار يزيد. تيجي حتة من الليل تغطي حتة من النهار، يبقى النهار واقع الفلكيات هكذا ولا لا؟ هل الليل والنهار معمول دول 12 ساعة وده 12 ساعة؟ أبدا، بيختلف شتاء وإيه؟ وصيفا وما بينهما. في الشتاء النهار يقصر مش كده؟ والليل يطول. يبقى معنى ذلك أن النهار غطى جزء من الإيه؟ من الليل، فخدوا ناحيته، يبقى الليل نقص والنهار هو اللي. طب وهات بالعكس، يبقى النهار هيغطي الليل. طب ازاي بقى؟ قالك في الصيف بنشوف ايه، النهار اطول ولا الليل؟ النهار اطول. قالك اطول. والليل اقل. طب وفي الشتاء؟ نعم بالعكس. طب ايه الحكاية دي؟ ام قالك دليل على انها مش ميكانيكا كده. ميكانيكا محكومة بقوانين، محكومة بايه؟ بقوانين. في النهار في الشتاء النهار ايه؟ قليل. لما يكون في الشتاء النهار قليل يبقى الفاعل في اي حركة بيجهد نفسه في زمن قليل عشان يخلص مهمته، يبقى تعب ولا ما تعبش؟ يوم لما يجي الليل نقول له اديله ليل طويل شوية عشان يرتاح فيه بقدر التعب اللي ركزه فيه. طب وفي الصيف؟ الصيف النهار هو اللي ايه؟ هو اللي طويل. قالك صحيح النهار طب، بس بياخدوا في حته اسمها القيلوله، نقوم ده يبقى التعب ايه؟ متوزع على نهار طويل. تعب متوزع، يقوم ما دام التعب متوزع على نهار طويل يبقى الليل قصير. اي نوم من ايه؟ اي نوم يكفي. يبقى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل لحكمه في حركه الحياه. عايزين نمد دي علشان فيها تعب، واديلها نوم اكتر لان في تعب مركز، والعكس بالايه؟ بالعكس. في ايه ثانيه بقى، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. يعني يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الايه؟ في الليل. ده يطول وده ايه؟ ولذلك ما تجدش في تساوي الا في امتى؟ الا في شيء بسيط، ان يبقى دي قد ده. لما يبقى قد ده يبقى تعب النهار ده يساوي ايه؟ يساوي راحه الليل ده. نعم. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وكلمة يكور برضه ما دام الليل والنهار ظاهرة على سطح الأرض وبنعملها تكوير، يبقى ده يدينا رمزية على أن الأرض إيه؟ الأرض مكورة. وبعدين لما اكتشفوا بقى وطلعوا في الفضاء وجابوا لنا الصورة، الصور وجدناها إيه؟ وجدناها مكورة. سنريهم آياتنا في الايه؟ في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الايه؟ أنه الحق. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، لأجل مسمى إلى أن تقوم الساعة. فطمني على أن الشمس والقمر دول ايه؟ خالدين خلود الدنيا إلى أن تنتهي معها، لا هي عايزة صيانة ولا هي عايزة طاقة ولا هي عايزة بنزين ولا مش عايزة أي حاجة بقى. كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. طب العزيز عرفناه يعني لا يغلب، والغفار هنا ليه؟ قال هو بيديلكم مقومات حياتكم ومش ناظر إلى ذنوبكم معاه، لأنه إيه؟ غفار، ويعفو عن إيه؟ ويعفو عن كثير. ولذلك هناك عند قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، في آيتين في القرآن تشوف العجب فيهم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن دي تبقى للشك يعني مش هتحصل، الاحصاء اللي مال الدنيا دلوقتي في كل حاجة عملوها احصاء. هل في حد احصاء عمل نعم الله في الكون؟ لان الاقبال على الاحصاء فرع اننا نقدر نحصي. لكن حاجة ما نقدرش نحصيها ما نقبلش على اننا نعديها. ما حدش عد رمال الصحراء انما يمكن عد الجبال مثلا. ليه؟ لانك لما تقولنا ما ظنت اننا عدا ما يمكنش. وان ان عديته طب دي يبقى دي للشك يبقى مش ممكن. وان تعده كلمة تعده يبقى فيه ايه؟ فيه افراد واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة ارقام. طيب ما دام شيء واحد وهي النعمة هنعد فيها ايه؟ هي نعمة. انما العد يأتي في مجتمع مجموعة اشياء. هم قال لك ما انت لما تنظر الى نعمة واحدة تقومت لما تحللها بقى تحليل دقيق تجد فيها آلاف النعم. يعني مش هي نعمة واحدة، انت تفاح فهي نعمة تفاح. روح حدد عناصرها بقى وشوف فيها ايه وفيها ايه وفيها ايه لونا وشكلا وطعما ومذاقا ومواد مكونة منها كتير قوي. يبقى بقول وان تعدوا نعمة الله دليل على ان كل نعمة فيها ايه؟ فيها نعم. والنعم لا ايه؟ لا تحصى. طب الايتين دولي اي وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الصدر ماشي فيها عجز لآية غير عجز التانية ان الانسان لظلوم ايه؟ كفار. ادي آية وآية تانية ان الله غفور ايه؟ رحيم. قال له طب ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. الآية التانية وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله غفور رحيم. نقول لك ايه؟ لانك انت غفلت شيئا في النعمة لا تعد صحيح ولا تحصى. انما حال المنعم مع المنعم عليه. فيه منعم الله ومنعم عليه. ان كان المنعم عليه نجازيه بعمله لانه ظلوم كفار كنا ما نديش ولا نعمة. انما المقابلة لان الله غفار ورحيم. الله. نعم نعم. كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. برضو ألا خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. خلقكم من نفس واحدة مدام الخلق مخلوق على أنه يبقى خليفة يبقى حيوجد تعايش بينهم وبين بعض وحركة الحياة هتجمعهم. يبقى لازم يكون فيه إلف بينهم في أن يكونوا من جنس واحد. انما يعمل مجتمع من انس وبعدين يجيب من جن وبعدين يجيب من حمير وبعدين يجيب ما ينفعش. يبقى لازم المجتمع عشان تتساند حركته ويبقى فيه الف ومودة ورحمة يبقى لازم يكون ايه؟ نفس واحدة. ولذلك وخلق منها زوجها. حتى في الرسالة لقد جاءكم رسول من انفسكم. ما جبنا لكوش ملك عشان يبقى رسول لان ما تنفعش الاسوة بيه. تقول ما اقدرش اعمل زي الملك فجبناه انسان خلاص كده. وبعدين جبناه انسان الامه العربيه اللي واجهت الرساله اولا وما جبناهلوش انجليزي وانتوا عرب جبناه لكم عرب. وجبناه من القبيله اللي واخده ميزات القبائل كلها في مش عارف ايه من انفسكم عشان تبقى الاسوه فيه ايه؟ الاسوه فيه صح. لقد جاءكم رسول من ايه؟ من انفسكم. خلقكم من نفس واحده. النفس الواحدة اللي هي ايه؟ آدم اتخلق بالشكل اللي معروف ده فإذا سويته ونفخت فيه من روح. لم يتكلم عن حواء أخلقها منه أم خلقها خلقا مثل خلق آدم. برضو سواها كده وبعدين طمرها في مين؟ في خلق آدم. مما يدل على أن المرأة محجوبة حتى في قصة الخلق. ومما يدل على أن الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم في العمل يتكلم في العمل على أنه كله إيه؟ إلا الذين آمنوا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. طب واللاتي مطمورة في الذين آمنوا. ولذلك لما يقولوا اتقوا الله ما قالش اتقين الله كمان ما قالش اتقوا الله وبعدين قال للنسوان اتقين الله. كلمة اتقوا الله لمين؟ لهم الاثنين. لكن في حاجة خاصة بهم قال واتقين الله لأن دي حاجة خاصة بهم هم. نعم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها أي من نفس الواحدة. وأنزل لكم من الأنعام أهي جيت وأنزل لكم أهي أنزل لكم إنما أنزلنا عليكم عليكم لباسا يواري سوآتكم أهي وأنزل نعمة دي نعمة ودي نعمة ودي منزلة ودي منزلة بس ده قال أنزل إيه لكم وهناك في اللباس قال إيه أنزل عليكم لأن اللباس ساتر على الإنسان ما كلام رب كلام رب وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ثمانية أزواج أظن في آية الأنعام برضو عددتهم ثمانية أزواج من الإيه من الضأن اثنين ومن المعز اثنين وقل أذكرين إلى آخره ومن الإبل اثنين ومن البقر إيه اثنين يبقى كم اثنين يبقوا ثمانية مع أنهم أربع ضأن ومعز وإبل وبقر دليل على أن الزوجة مش مطلق على اثنين لا ده غلط شائع ما تقولش زوج لا على اثنين ده هو فرد معه مثله زي ما تقول ما تقولش دول توأمين ما تقولش دول توأم قول توأمين اثنين ما تقولش على انا رحت اشتري جزمه مثلا مش انا لما اقول اديني زوج جزمه يعني يديني الاثنين لو قلت له اديني زوج يديني فرده واحده لان كلمه زوج تعطى للمفرد ومعه غير ولذلك قال ثمانية أزواج مع أن المعدود إيه ضأن ومعز وإبل وبقر هذا أربعة فلو كان الزوج يطلق على الاثنين كان يبقوا كام أربعة إنما قال ثمانية يبقى كلمة ثمانية ذكر هذا العدد أولا يدل على أن الزوج لا يطلق على الاثنين معا وإنما يطلق على واحد من الاثنين مثله معه ما شاء الله ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون خلقا من بعد خلق إيه آية في آية في آيات تانية يعني فصلتها نطفة وبعدين علقة وبعدين العلقة تبقى أي مضغة وبعدين يكسي المضغة عظام ويكسي العظام إيه لحم ثم أنشأناه خلق الله يبقى كم طور أطوار لو حسبناها في البطن الأم ما دام وصلت بطن الأم يبقى ساب طور الإيه عنصر الذكورة وبيضة الأنوثة لأنه بيتكلم في البطن ولا يصل من البطن من القناة بتاعت التناسل الا بعد ما تدخل الايه الميكروب الذكوره في الايه في البيضه فبيتكلم عن عن عن عن الاطوار بعد ايه بعد ان صارت في بطن الوالده خلقا من بعد خلق هناك ايه هناك الايه ايه ثم جعلنا الايه العلاقه مضغه ثم ايه خلقنا المضغه هناك مضغه مخلقه في ايه ثانيه مضغة مخلقة وغير مخلقة بقى لما بقت مضغة فيها مضغة خلقت إلى أعضاء والجوارح والفوز وإيه والتانية هي غير مخلقة دي بقى ثبت أخيرا إن الإنسان فيه مخزنين اثنين مخزن لقوته اليومي ومخزن آخر عشان صلاح قالبه العاجل فالإنسان منا يأكل وبعدين يأكل أكل الأكل ده يديله الطاقة واللي يزيد عن الطاقة يتحول إلى مخزن الدهن عشان لما ملاقيش أكل بعدين يبقى دهني يديني ولذلك بنصبر على الجوع شهر لأنني مش ما باكلش باكل بس باكل منين من المخزن اللي عند الدهن ومن العجيب ان الدين يتحول على اي ماده الجسم عايزها الله الانسان بيصبر على الايه على الطعام اكثر من صبره على الماء ما يقدرش يصبر على الماء الا ايه الى 10 ايام حسب قوه المائيه اللي فيه انما الطعام يقعد 30 بيجيب منين من المخزن اللي هو كل اكثر من الطاقه وبالباقي يتحول الى دهن وبعدين ولذلك انت تلاحظ لما واحد يتغير معاه طعامه يقول لك انا لما اتغير معاه طعام ايه نفسي ايه